وكما تعودنا نبدأ شعائر الصلاة بآيات من الذكر الحكيم. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يتلو آيات الله البينات، القارئ الشيخ محمد علي الصاروخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Thank you. الله أكبر

الفاتحة.